شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فموضوع حلقتنا اليوم عن أنفس ما فيك الذي به صلاح دنياك وآخرتك، ألا وهو القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما رواه الشيخان من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وفي آخر هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إن صلحت صلح سائر الجسد، وإن فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. وقد علمنا علما قطعيا دل عليه النص والإجماع أن أعدى أعداء الإنسان هو الشيطان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان على الرصد لابن آدم حيثما ولى وجهه، كما رواه الإمام النسائي وأحمد بسند صحيح عن سبرة ابن أبي الفاكه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أي في جميع الطرق التي يسلكها ابن آدم، على رأس كل طريق شيطان ينتظره. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة، فقال: أتذر أرضك وسماءك؟ وإن مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد، فقال له: أتجاهد؟ وإنما الجهاد جهد النفس والمال، فتقتل وتتزوج امرأتك ويقسم مالك. فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن فعل ذلك فمات، كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن مات غريقا كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. وإنما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء الثلاثة الكبيرة وتحتها نظائر كثيرة. قعد له أولا بطريق الإسلام، فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ ولعل شطر الكفر الموضوع في الأرض سببه اتباع سنة الآباء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. ولما نعى إبراهيم عليه السلام على قومه عبادة الأوثان قالوا: إنا وجدنا آباءنا لها عابدين. وقال الله عز وجل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون مقتدون. ولأن للآباء أثرا عظيما جدا في نفوس الأبناء، نبه الله سبحانه وتعالى في معرض كثرة ذكره عز وجل على هذا المعنى، فقال سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فهذا الموضع جاء للتحريض على كثرة ذكره تبارك وتعالى، فلو كان هناك مذكور أكثر من الآباء لذكره الله سبحانه وتعالى. فالآباء لهم في نفوس الأبناء جذور ولهم عمق، لذلك كان من الصعب جدا تغيير سنة الآباء. لنقل جبل من مكان إلى مكان أهون من تغيير سنة الآباء. لهذا قال الشيطان وهو يؤز السالك إلى الله تبارك وتعالى، يقول له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم، فقعد له بطريق الهجرة. قال: أتذر أرضك وسماءك؟ وإن مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. وطبعا الديار وملاعب الصبا الأولى لها أعظم الأثر في تكوين نفسية الإنسان. يعني الإنسان ممكن يتبوأ أعلى المناصب ويجوب الأرض جيئة وذهابا، لا سيما إذا كان له مثلا منصب دبلوماسي، فربما نقل كل عام إلى بلد من البلدان، وربما سكن أفخم الأحياء وأفخم القصور، ومع ذلك لا يحن إلا إلى ملاعب صباه حتى وإن كانت في قرية متواضعة في جوف بلد. لذلك يقول له: أتذر أرضك وسماءك؟ الجدران نفسها، السماء، الأشجار، الترع، كل هذا له أثر كبير على نفسية الإنسان. وقد ذكر بعض أهل الأدب حكاية عن بعض الأعراب أنه تزوج امرأة ثانية، فأخدم المرأة الثانية جارية كما للمرأة الأولى جارية، وكانت دار المرأة الأولى بجوار دار المرأة الثانية. وبعدين في صباح ذات يوم خرجت جارية المرأة الثانية، فوجدت جارية المرأة الأولى جالسة على باب الدار، فكأنها يعني رمت عليها كلاما، فقالت: وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. يعني عايزة تقول لها يعني أن الرجل بعدما تزوج امرأة ثانية لا يكاد يلتفت إلى المرأة الأولى. وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. فقالت لها جارية المرأة الأولى: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. فأول المنازل أو أول منزل الذي ولد فيه الإنسان وشهد فيه ملاعب صباه، هذا أغلى المنازل كلها. فهو يقول له: أتذر أرضك وسماءك وتطرد في البلاد، تكون غريبا في البلاد، وتدع هذا الأمن الذي أنت تعيش فيه لأجل هذا الدين؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. تعرف الإنسان بالذات الجماعة اللي هم يعني زي حالتنا كده من الأرياف، لما يكون عايز يعني بهيمة بترعى في حقل وبعدين يربطها في وتد، هل البهيمة لا حرية ولا هي مقيدة بالوتد؟ لا، هي لا حرية، وحريتها بقدر طول الحبل، يعني هي تمشي وتروح وتيجي في مسافة الحبل المسموح لها به. فهو يريد أن يقول له ذلك: إن مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، يعني ليست له حرية. أنت رجل تعيش في بلدك هتهرب، وتهاجر، فقدت الأمن وفقدت الحرية، فكلما نظر إليك ناظر قلت جاسوس، وتمشي ملتفتا مندهشا غريبا. ما الذي يعني يجعلك تضحي بكل هذا؟ هذا معنى إيه؟ إن مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. يعني أذكر يعني بهذه المناسبة قصة سفيان الثوري رحمه الله. وسفيان الثوري إمام محدث فقيه زاهد مجاهد، قل ما شئت في سفيان فلن تصل إلى حقيقة سفيان، ولا يعرف حقيقة هذا الإمام الكبير إلا من طالع ترجمته وعلم أقوال العلماء فيه، سواء من مشايخه أو من أقرانه فضلا عن تلاميذه. الخليفة أراد أن يقرب سفيان إليه، وكان سفيان سيء الرأي في من يقترب من الخلفاء أو الأمراء، وكان يقول إذا دعاك الأمير لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تذهب. والخليفة جد في أن يقرب سفيان منه، وسفيان يشتد هاربا. المهم أن الخليفة نذر 10,000 درهم لمن يقبض على سفيان الثوري. تعرف في جنس من الآدميين يبيعك بفلس، مش 10,000 درهم، لا، بفلس واحد. فلما علم سفيان هذا، وسفيان من أهل الكوفة، فترك الكوفة وانتقل إلى البصرة، وزيادة في تعمية أمره عمل عاملا على بستان رطب. فمر به اثنان ذات يوم فقال أيها الرجل أعطنا من الرطب، فأتى سفيان برطب ثم جلس ثلاثتهم يتسامرون. فقال واحد من هذين لسفيان أرطب البصرة أحلى أم رطب الكوفة؟ فقال سفيان أما رطب البصرة فما ذقتها. أنا عايزك يعني برضو تخلي بالك إن سفيان في البصرة وهو راعي لبستان رطب، ومع ذلك ما ذاق طعم رطب البصرة، ولم يقل له رطب الكوفة أحلى حتى لا يكشف أمره، إنما قال أما رطب البصرة فما ذقتها. فقال الآخر لصاحبه ما أكذبه، إن الكلاب في البصرة لتأكل الرطب. فانحنى أحدهم على الآخر وقال له أحلف لك هذا سفيان الثوري. هلم بنا إلى الإيه؟ إلى أقرب قسم شرطة نبلغ إن سفيان ده موجود في المكان الفلان. فلما سمع سفيان عبارة أو كلمة مما أسر بها الرجل إلى أخيه اشتد هاربا، وهو طبعا هربان وترك البستان بيتلفت. فهو في أثناء بقى سيره في البلدان وأكثر من الالتفات ارتابوا فيه، الشرطة قبضت عليه وسلمته إلى والي هذه البلد التي وصل إلى سفيان. والوالي ده كان رجلا يضرب به المثل في الجود والكرم، ألا وهو معن ابن زائدة. المهم قبضوا عليه ودخلوه على معن ابن زائدة، وعني قالوا احنا ده الرجل ده لأنه بتلفت حواليه وخلفه ريبة. فسأله معن قال له ما اسمك؟ قال أنا عبد الله ابن عبد الرحمن. وقد صدق، فهو عبد الله وأبوه عبد الرحمن. فكأن معن ابن زائدة أحس أن هذا ليس اسمه الحقيقي، أخرج من كان معه ثم قال نشدتك الله لما انتسبت، يعني قل اسمك صح، أولست سفيان الثوري؟ قال له بلى. فقال له معن بن زائدة خذ أي طريق شئت، فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. فسفيان الثوري رجل غريب يتلفت خايف، ليس له حرية، لا يستطيع أن يبذل نفسه. وقد مات سفيان الثوري في بيت تلميذه يحيى بن سعيد القطان رحمة الله عليه. فالقصد أن الرجل إذا هاجر أو إذا هرب بدينه يكون كثير الخوف كثير الالتفات. فبيقول له أتذر أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد، يعني كل طريق يسلكه الإنسان الشيطان يقعد له على الرصد يخذله. فلما قعد له على طريق الجهاد قال له أتجاهد؟ وإنما الجهاد جهد النفس والمال، فتقتل فتتزوج امرأتك ويقسم مالك. فعصاه فجاهد، عارفين طبعا منزلة الجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الشهيد لا يرى مقعده من الجنة مع أول دفقة من دمه. والأحاديث والآيات في فضل الجهاد كثيرة. عصاه فجاهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثنيا على من فعل ذلك، فعق الشيطان وأطاع الرحمن جل جلاله، قال فمن فعل ذلك فمات كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. هذا الشيطان يسعى لاقتناص هذه المضغة اللي هي القلب. ليه؟ لأن القلب يوزن المرء به يوم القيامة، كما قال الله عز وجل إلا من أتى الله بقلب سليم. فلذلك رأيت أن ننظر إلى هذا القلب في محاور: لماذا اهتمامنا بالقلب؟ ثم ما هي مادة حياته؟ ثم ما هي الحرارة الدافعة له، الوقود؟ ثم ما هي أقسام القلب؟ ثم ما هي علله التي ترديه أو علله التي تمرضه؟ أما لماذا القلب؟ فلأن العقل فيه، ولأن المرأة بلا عقل لا يعي شيئا عن الله ورسوله، بل لا تصلح حياته بلا عقل. والعقل في القلب على أرجح أقوال أهل العلم، وقد احتج أهل العلم بآيات لرسول الله بآيات لرب العالمين قالها في القرآن المجيد، منها قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وكما قال تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وقال تعالى يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، وقال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ونحن نعلم أن التكليف كله يسقط عن المجنون الذي لا عقل له، كما قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث منها والمجنون حتى يفيق. فإذا كان العقل في القلب ولا يستفيد المرء بشيء من الوحي إلا إذا كان عاقلا، كان اصطياد القلب معناه ضياع الدنيا والآخرة. وهذا هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان الذي افتتحنا الكلام به: ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح سائر الجسد وإن فسد فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. لذلك كانت حلقتنا اليوم عن القلب. أما مادة حياته، فمادة حياته في الإيمان بالله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث حذيفة وهو في الصحيحين قال سمعت رسول الله سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، فقد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. أما الذي رآه حذيفة رضي الله عنه فهو إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفعها فقال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون ليس فيهم أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله، ما أجلده، ما أظرفه، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. معنى الكلام في المقطع الأول أو في الشيء الذي رآه حذيفة ابن اليمان متمثلا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وجذر كل شيء أصله. فالأمانة هنا هي الإيمان عند قول جمع من المحققين، وعند الجمع الآخر من أهل العلم هي الأمانة بشمولها وعمومها وعلى رأسها الإيمان. فالإيمان نزل أولا، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. ويبين هذا كلام جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وقد روى ذلك مسلم، وقد روى ذلك ابن ماجة في مقدمة سننه بسند صحيح عن جندب رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، يعني لنا فهم ولنا التقاط ونهم، فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان. وأنا أريد أن أقول أن هذا هو الفرق الجوهري الكبير بين جيل الصحابة وبين كل الأجيال التي جاءت بعد ذلك. تعلموا الإيمان أولا، فلما جاء القرآن ازدادوا به إيمانا، بخلاف العكس: يتعلم القرآن وبعدين يتعلم الإيمان، فلربما عرض عليه شيء من آيات القرآن لا يعقلها فيكذب بها. وبكل أسف هذا هو الذي جرى للخلوف الذين جاءوا بعد ذلك، لأنهم لم يتعلموا الإيمان أولا، الإيمان والتسليم، كثر اعتراضهم على المعاني الشرعية. لا أقول سيعترض على القرآن، لأن ما يجرؤ أحد أن يعترض على القرآن وإلا لكفره طوب الأرض. القرآن لا يستطيع أحد أن ينظر إليه من جهة ثبوته، فثبوته بالتواتر الكامل. ولا نعلم كتابا أنزله الله تبارك وتعالى حظي بهذه القوة والمتانة في النقل مثلما حظي القرآن المجيد. فمن جهة الثبوت لا امتراء في ثبوته، إنما الإشكال من جهة معانيه. والقرآن حمال ذو وجوه، وهذا طبعا كلام ربما يأتي معنا يعني موضع لهذا الكلام. لكن بقيت السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كثر الاعتراض عليها كثيرا. ليه؟ أي معنى يأتي في حديث من الأحاديث لا يفهمه القارئ يكذبه، كأنما أحاط بكل شيء علما، كأنما لم يسبقه سابقون فنظروا في هذا الحديث، يعني لا يحترم حتى عقول الملايين ممن سبقوه من أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام حتى الآن. طبعا هو لا يستطيع أن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كفر كفرا مجردا، ولكن يكذب الرواة، يقول: لا، الرواة غير معصومين، وطالما غير معصوم يبقى ممكن يخطئ، وإذا جاز عليه الخطأ فلما تستبعده؟ ونحن مد عينا عصمة الرواة أبدا، لكن قلنا إن هذا لم يخطئ، فإذا قلت أنه أخطأ لابد أن تأتي بدليل على أنه أخطأ في ذلك. يعني مثلا لو قلت أنا: أليس الله عز وجل قادرا على أن يخلق رجلا مثلا بمئة ألف رأس؟ كلنا سيقول: أجل، إن الله عز وجل قادر، لكن خلق؟ يعني نحن علمناه؟ لا، ما علمناه. فالبحث هنا مش إن الراوي معصوم أو غير معصوم، البحث هنا هل أخطأ أم لا، ثم ما وجه خطأه. فهؤلاء الذين تواتروا وكثروا في تكذيب السنة، هؤلاء لم يؤمنوا أولا. الجيل الأول آمن، وده هذا الذي رآه حذيفة ابن اليمان، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، أما الذي رآه إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. وبعدين تعلم القرآن وبعدين تعلم السنة، يبقى سلم أولا، فإذا جاءه ما لا يفهم وكله إلى عالمه، هو ده المطلوب. وإحنا عندنا تخصصات، يعني ليه بقى التخصص يحترم في كل شيء إلا في الدين؟ يعني التخصص في الطب بيحترم، في الصيدلة بيحترم، في التجارة بيحترم، في الهندسة بيحترم، ولا أحد يتكلم في فن من هذه الفنون إلا بعلم. ولو ضبط رجل مثلا متلبسا بأنه زور شهادة طبية، زور شهادة بكالوريوس، وفتح عيادة ظلما وعدوانا وزورا وبهتانا، واكتشف أنه هو رجل ما ليس معه ترخيص، بتوقع عليه العقوبة فور. ليه؟ يقولك ده لم يدرس الطب. طب أكثر المتكلمين في دين لم يدرس الدين، ودراسة الدين دي مسألة يعني تذل صاحبها. درست الأصول، أصول الحديث وأصول الفقه كجناح طائر، لا يستطيع المرء أن يحلق في معاني القرآن والسنة إلا إذا كان عالما أولا بثبوت الدليل، ثم عالما بدلالة الدليل أيضا. يبقى عندي دليل، عندي ثبوت وعندي دلالة، عندي تصحيح وتضعيف وعندي فهم. فأغلب هؤلاء لا يعرفون قوانين نقل الأخبار، ومع ذلك اجترأوا على أن يكذبوا ما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بين أيضا هذا المعنى، وقد ورد مثل هذا المعنى عن حذيفة بن اليمان أيضا. قال ابن عمر: تعلمنا القرآن ثم تعلمنا القرآن، وإنه يأتي أقوام بعدنا يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان، يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده. لما يجي يقرأ القرآن يقرأه قراءة صحيحة، يجيب يعرفك بقى الحرف يطلع من الجوف ولا من الشفة، ولا حرف رخ ولا حرف قلقلة ولا حرف تفخيم وترقيق والكلام ده. يعني مرة امرأة من الأمهات اللي هم لم يتعلم جلست في مجلس تجويد لبعض الأخوات، غابوا بلا مبالغة الأخت تلت ساعة تعلم الأخوات كيف يقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بس تلت ساعة، أعو انطائي، تقول ما تعرفش تجيبها صح، لا تقول لا عيدي تاني، أعو أعو. الست الفلاحة دي قامت أي مارد أعوذ بالله كده، قالتها كده وقامت. أنا لما غبت ساعة أقول أعو أعو. أنا طبعا أرجو أن لا يفهم أحد أنني أهمش يعني من قراءة كتاب الله عز وجل قراءة صحيحة، لا، لكن أنفقنا وقتا كثيرا جدا في إقامة الحروف في الوقت الذي ضيعنا فيه الحدود، حدود القرآن. بل ربما أقرأ الربع كله قراءة صحيحة ولا أعمل بآية من هذا الربع. وده مقصد ابن عمر رضي الله عنهما، يقول: يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده. يقيم الحرف جيد، لكن لحن في كما قال إبراهيم يعني النخعي، قال أعربنا في القول ولحنا في العمل، بخلاف ما كان عليه السلف الأول. يعني أبو عبد الرحمن السلمي وقد صح هذا عنه قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم ما كانوا يتعلمون العشر آيات فما كانوا يتجاوزونها حتى يعملون بها، قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا، تعلمنا العلم والعمل جميعا. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ظل 10 سنين يحفظ سورة البقرة. هاردة ممكن تجد الطفل الصغير أو الصبي الصغير يحفظ القرآن حفظا متينا جدا حتى برقم الآية، حتى برقم الآية. وطبعا هذا كله شيء حسن وجميل، لكن أقول أن الفرق بيننا وبين الجيل الأول أنه الأول عندهم أرضية إيمانية، عشان كده الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، نزلت الأمانة الأول هي الإيمان، وبعدين جاء القرآن على الأمانة دي أو على هذا الإيمان، وبعدين جاء السنة على هذا الإيمان، فازدادوا بالقرآن والسنة إيمانا. إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة. طيب لو في اتصالات. طيب ماشي ناخد بعض الاتصالات. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الله يحفظك. ازاي صحتك؟ الحمد لله. احنا اولا يعني نشكرك جدا على الافادة اللي انت يعني حضرتك بتفيدنا بيها، وربنا يديك الصحة والعافية. جزاك الله خيرا. الله يكرمك. تفضل. فعايز اسأل حضرتك يعني ايه سؤالين بعد اذنك يعني. نعم تفضل. السؤال الاول عندي حضرتك بيخص ايه الميراث. لا الميراث لا تسلم. يعني. طيب السؤال الثاني يعني بيخص في واحد صديق ليا عزيز علي يعني. جايب فلوس من البنك فعايزني ان انا اشغلها له. يعني اشغلها له طبعا في مشاريع خير. فطبعا هل يعني ايه يعني يجوز او لا يجوز مثلا؟ يعني هو هو اعلمك انها من البنك؟ هو اعلمني انها بنك فرض يعني. وهو يقصد منه انه ياكل عيش مثلا او ايه افيده يعني في الموضوع ده. اي نعم. طيب نعم. طيب بالنسبه للميراث يعني ما فيش لا يعني سأل غيري في الميراث، سأل غيري. نعم ماشي نعم. طيب ماشي. في اتصالات اخرى؟ طيب يلا هات. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، كنت عايزة بس حضرتك تحدثنا في 5 دقائق كده يعني عن وصف العرش الرحمن وحملة عرش الرحمن، عشان يعني إخواننا المسلمين في كل مكان يعني يقدروا روعة الموضوع. وأنا نفسي حابة أن أنا أسمع يعني قليلا عن هذا الموضوع. نعم. طيب. السؤال الثاني بقى بالنسبة لحفظ القرآن، كم عدد آيات القرآن في اليوم لمن يريد أن يعني يحفظ القرآن يعني؟ السؤال الثالث بقى لو حد حابب يصوم 6 أيام البيض وبعد كده يصوم الأيام اللي عليه أو كذا، هل يبقى في فاصل بينهم أو يعني ما فيش فاصل ما بين الستة البيض وبقية الأيام بيت الأيام زي إيه يعني؟ أي أيام؟ 2 وخميس مثلا أو كده؟ أي أيام مثلا يعني أيام ما سمهوش في رمضان مثلا يعني أيام عليك في رمضان وأيام والست من شوال. أيوة. يعني تصومي أي الأيام الأول؟ يعني مثلا فرضا أنا صمت 6 أيام البيض بعد كده عايز أصوم أيام أنا ما صمتهاش قبل كده. نعم. طيب هل في فاصل ما بين الايام دي والايام دي ولا اتواصل الصوم؟ طيب ماشي شكرا. طيب ماشي. في اتصالات اخرى؟ طيب طبعا بالنسبه للسؤال الاول، رجل اقترض من البنك مالا ثم اتى بهذا المال واعطاه انسانا اخر ليتاجر فيه. انا انصح هذا السائل ألا يتاجر في هذا المال، وهذه يعني نصيحة ليست متعلقة بالحرمة، ولكن الرجل طالما علم وجه المال، وذلك أنا سألته قلت هل تعلم أن هذا من بنك ربوي أم لا، فقال نعم أعلم أنه قرض ربوي. لو كان الرجل ليس عنده علم بهذا فليس يعني عليه أن يسأل رب المال أو صاحب المال إذا كان هذا المال من حلال أم من حرام. فهذا الرجل إذا كانت له تجارة من حلال فلا يدخل عليها مثل هذا القرض الربوي، فإن نخشى عليه الضيعة. نعم. أما بالنسبة لحفظ القرآن الكريم، عدد كم آية الإنسان يحفظها يعني إذا بدأ الحفظ؟ بنقول مسألة ليس لها حد معين، هو في أثر أبي العالية، وطبعا بعض الرواة رفعه إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ولكن الصحيح أنه عن أبي العالية قال تعلموا القرآن خمسا خمسا فإنه نزل خمسا خمسا. فالمسألة دي يعني على حسب نشاط الإنسان، إذا كان نشيطا فليقبل على الحفظ، فإن للنفس فتورا، نفس لها إقبال ولها إدبار، فإذا أقبلت فليحملها على الحفظ، وإذا أدبرت فليقتصر على ما يستطيع من الحفظ. يعني ليس هناك حد شرعي معين مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نوصي به نقول احفظ خمسة احفظ أربعة احفظ ثلاثة، بل هذا على حسب نشاطه في ذلك. أما بالنسبة للأيام في الصيام فليس هناك دليل على تواصل هذه الأيام، يعني بالعكس، يعني حتى الأيام الستة البيض الإنسان ليس هناك دليل على أن يصومها المرء سردا هكذا وراء بعضها، بل ممكن يصوم يوم ويترك يوم، يصوم يوم ويترك يومين إلى آخره. وكذلك إذا كان هناك أيام بالنسبة على المرأة الحائض التي حاضت في رمضان، في أيام عليها من رمضان وفي الست من شوال، الصواب إنها تأتي أولا بالفريضة بما بالقضاء وبعدين تصوم الستة من شوال، إلا إذا أحست بالعجز أنها لا تستطيع أن تجمع بين هذه الأيام وتلك الأيام، فلا جناح عليها حينئذ أن تقدم ستا من شوال وتؤخر صوم الفريضة بعد ذلك. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها قالت إنها كانت تقضي أيامها من رمضان في شعبان، يعني قبل رمضان الجائي الذي يجيء بعد ذلك، ثم عللت ذلك وقالت من الشغل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالنسبة لي يعني وصف عرش الرحمن جل ثناؤه فهذا أعتقد يحتاج إلى حلقة خاصة حتى يعني يستوعب المستمع النصوص الواردة فيه، فإنه موضوع حري به أن يبذل. نعم. طيب نعود إلى مادة حياة القلب. كنا تكلمنا عن الإيمان، الإيمان الذي نذر في جذر قلوب الرجال، وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الله تبارك وتعالى اختار أصحاب محمد له، أصلحهم الله تبارك وتعالى، فقاموا بهذا الدين على أبهى ما أنت رائن، بحيث أننا لا نعلم أن نبيا من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين رزق بصحابة مثل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقد نقلوا النقير والقطمير، ونقلوا ما لا يخطر على البال من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وحياته وعبادته. فيقول حذيفة رضي الله عنه ويتكلم بقى عن جيل الصحابة وعن الأجيال أو عن أجيال تأتي بعد ذلك، وده القسم الثاني من الحديث الذي لم يره حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. قال ثم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفعها فقال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت. الوكت اللي هو الأثر الذي يتركه الجرح على الجلد، لما الإنسان بيجرح وبعدين يلتئم هذا الجرح بيترك أثرا قريبا من السواد على الجلد، هذا اسمه الوكت. تمام. دي المرحلة الأولى في نزع الأمانة. المرحلة الثانية ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل. وبعدين مثل حذيفة أو مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. يعني لو إنسان مثلا أتى بجمر ودحرجه على رجله، إيه اللي بيحصل؟ إن رجله كده بتفقفق ويحصل إيه؟ يحصل بقى يعني فقاعات كده مليانة مية، تمام؟ كجمر دحرجته على رجلك فنفط، نفط يعني ارتفع، فتراه منتبرا أي واضح المعالم، ومنه المنبر، المنبر في المسجد سمي منبرا ليه؟ لأنه عالي، اللي بيقف عليه بيبقى عالي واضح يعني. فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. هذه الفقاعات اللي هي نتيجة الجمر الذي تدحرج على الجلد دي مليانة مية، تمام؟ ليس فيه شيء. لو المية دي زالت من هذا المكان بتبص تلاقي الجلد ليس فيه الأثر الذي مثل أثر الوقت الأول. عايز يقول لك لما قبضت الأمانة في المرة الأولى كان تركت بقية أمانة، تركت بقية أمانة ملحوظة مثل أثر الوقت، فلما نزعت الأمانة مرة أخرى النزعة الثانية لم يبق هناك شيء من الأمانة. فيقول فيصبح الناس يتبايعون وليس وليس فيهم رجل يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمين من ندرة هذا الجنس. بعض العلماء الناظرين في المعاني بيقول لك ينام الرجل النومة، النومة هنا هي الغفلة، والغفلة من جند إبليس. إذا غفل المرء ثم غفل ثم غفل ثم غفل تنزع الأمانة للإيمان والديانة شيئا فشيئا منه حتى لا يبقى منه شيء. فده أول مادة تحط قلب الإيمان الذي يوضع في جذر قلوب الرجال، فلا بد للرجل السالك أن يقدم الإيمان أولا. إذا قدم الإيمان انتفع بالنص. دي مادة حياة القلب. طبعا هذا الإيمان له توابع، من أعظم توابعه الاستجابة والانقياد لأمر الله عز وجل، أو الانقياد لله تبارك وتعالى أمرا ونهيا. وهذه الاستجابة دلالة على حياة القلب. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه أنه كان يصلي في المسجد فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، قال فصليت ثم أتيته فقال ما منعك أن تجيبني؟ ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لأعلمنك أعظم آية في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المسجد سأله فقال الحمد لله رب العالمين، أي فاتحة الكتاب. فبلغ من حقه صلى الله عليه وسلم على الإنسان أن يقطع صلاته ليجيبه، والشروع في الصلاة فرض، ولا يجوز للمرء أن يفسد صلاته بعد أن دخل فيها. ومع ذلك كان من حقه عليه الصلاة والسلام أن يترك المرء الصلاة، فكيف إذا كان في غير وقت الصلاة ولا متلبسا بها؟ فالاستجابة هي حياة القلب، الاستجابة هي حياة القلب. الصحابة ضربوا أروع الأمثلة في هذه الاستجابة، وأنا أسوق بعض هذه الأمثلة للمسلمين في جنبات الأرض ليعلموا لماذا عز هذا الجيل. وأبدأ هذه الأمثلة بثلاثة لثلاثة نسوة، فإن النساء أكثر انقيادا من الرجال، وهذا بنص حديث في صحيح البخاري ومسلم، موضعه في وعظ الرسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء لما جاءهن في يوم عيد ووعظهن وقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فجعلت المرأة تلقي بالقرط والخاتم حتى اجتمع عند بلال شيء كثير من صدقات النساء. ولازلنا أيضا نرى النساء في باب البذل وفي باب الصدقة أكثر وأسرع من كثير من الرجال. المثل الأول رواه الإمام أحمد بسند صحيح على شرط مسلم، وقد روى مسلم بعضه وهو من حديث حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن كنانة العدوي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان الرجل من الأنصار إذا كانت له ابنة أيم، أي ليس لها زوج، لم يزوجها حتى يستشير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا كان له فيها رغبة، وإلا زوجها لأي إنسان آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لرجل: إني أريد أن أخطب ابنتك. فقال الرجل: نعم ونعمى عيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إنني لا أريدها لنفسي. فقال: لمن هو لمن إذن يا رسول الله؟ قال: لجليبيب. وجليبيب هذا صحابي جليل. فلما سمع الرجل اسم الخاطب قال: حتى أشاور أمها. ثم رجع إلى امرأته وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. فقالت: نعم ونعمى عيني. فقال: إنه لا يريدها لنفسه. فقالت: لمن يريدها إذن؟ فقال: لجليبيب. قالت: جليبيب إني ثلاث مرات، إني يعني حاجة زي إخيه كده، جليبيب لقد جاءنا فلان وفلان وما زوجناه. فما بقي إلا جليبيب. فهم الرجل أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره برأي المرأة وأنها رفضت أن تزوج ابنتها جليبيبا، والبنت تسمع. فقالت: أترداني شفاعته صلى الله عليه وسلم؟ أترداني عليه أمره؟ ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني. فكأنما كشفت هما عن أبيها. ثم إن جليبيبا خرج في غزوة من الغزوات، وهذا القدر هو الذي أخرجه مسلم في صحيحه. فبعد انتهاء الغزوة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل تفقدون أحدا؟ قالوا: نعم نفقد فلانا وفلانا. فقال: هل تفقدون أحدا؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا. التمسوه. فالتمسوه في القتلى فإذا هو مقتول وبجنبه سبعة قتلهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه وقال: قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ولم يكن له سرير غير ساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أنزله في قبره. قال ثابت ابن أسلم البناني: فلم يكن هناك امرأة أنفق في المدينة منها، يعني الخطاب واقفين طوابير ليتزوجوا هذه المرأة الفاضلة التي زكى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها. قال إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لثابت: أو تدري ما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجها؟ اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. قال ثابت: فما كان بالمدينة امرأة أنفق منها. المثل الثاني أيضا لامرأة، وهي امرأة أبي الدحداح رضي الله عنهما. وأبو الدحداح صحابي جليل كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فنزلت آية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ أهداء الاستجابة، آية نزلت. قال أبو الدحداح: يا رسول الله، الله يطلب منا القرض؟ قال: نعم. قال: أشهدك أنني أقرضت ربي حائطي هذا. حائط بتاع أبو الدحداح كان فيه 600 نخلة، 600 نخلة، وإحنا طبعا نعرف أن البضاعة الرائجة عند العرب آنذاك التمر والماء، لا يكاد بيت يخلو من تمر ولا ماء عند العرب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: بيت لا تمر فيه جياع أهله. طبعا الجماعة اللي بيكذبوا الأحاديث والكلام ده يقول لك جياع أهله، طب إحنا مثلا في بلد كمصر ليس عندنا تمر، دي معنى ذلك إن إحنا كلنا جعانين ولا إيه؟ لا، ليس هذا هو معنى الحديث. معنى الحديث ليس هو الجوع العميق الكبير، بل أي قدر من الجوع هو جوع. يعني لو أنت داخل مثلا البيت وتسأل على أكل، الأكل جاهز؟ لا مش جاهز، هتنتظر، هتفضل بقى جوعان لحد ما يخلصوا الأكل. طيب لو عندك تمر، كنت أكلت تمر 2-3 أسكت كلب الجوع وانتهت المشكلة. يبقى كده هذه التمرات سكنت الجوع. أدي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه جياع أهله، أي يعانون الجوع ولو بقدر ما. فده أبو الدحداح رضي الله عنه عنده 600 نخلة، يعني رجل مليونير يعني، ومع ذلك لآية نزلت انفعل لها واستجاب، لأن الله عز وجل يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لو أضعفا كثيرا؟ قال: إني أشهدك أنني أقرضت حائطي هذا ربي. خلاص، يبقى إذن لما أقرض الحائط رب العالمين ما عادش بتاعه، لا يملكه. وبعدين ترك المجلس وذهب إلى البستان. طبعا هو البستان عبارة عن إيه؟ عبارة عن سور، والبيت بتاع أبو الدحداح بالداخل، وطبعا النخل كله داخل السور. أبو الدحداح لم يدخل هذا السور، إنما وقف على الباب، لأن معاه خلاص مش بتاعه خلاص، ونادى قال: يا أم الدحداح، اخرجي بأولادك فإني أقرضت حائطي هذا ربي. فجاءه صوت المرأة من داخل وقالت: ربح البيع يا أبا الدحداح. أهو ده البيت السعيد فعلا، امرأة وزوجها على مذهب واحد، على مذهب واحد، مش المرأة بكتته وعنفته وازاي انت تضرع بستمائة نخلة والكلام ده والأولاد وتركت الأولاد ايه والكلام ده، أبدا ما قالت أبدا له هذا. ليه؟ لأن الله عز وجل هو واهب المال. أنا يعني لا أنسى أن مرة من المرات كنا يعني بنبني مسجد في بعض البلاد يعني، وبعدين انتدبني الأهل الحي أن أنا أذهب لفلان رجل غني يعني عشان إيه، أنا أحضه وأرقق قلبه على يعني أنه يبذل شيء للمسجد يعني. وبعدين قعدت أتكلم مع الرجل وكلمت بكلام مؤثر لدرجة أن أنا كنت هعيط، يعني أنا نفسي كنت هعيط من الكلام بتاعي. الرجل بعد ما أنا خلاص عرقت وخلاص وتعبت خلاص من كتر الكلام، قال لي: الأرض كانت بتاعته اللي احنا كنا عايزين نشتريها، وكان عايز 360 جنيه في المتر أنا ذاك. قال لي: خلاص عشان خاطر ربنا 350. يعني بعد الجهد دهوت وتقول كمان عشان خاطر ربنا؟ طبعا عايز أصلح له كلمة عشان خاطر والكلام ده، إن ده لا يجوز، ما فيش بقى، العملية ضاعت يعني. كل الجهد ده عشان يترك 10 جنيه في المتر، 10 جنيه في المتر. لا، الصحابة مش كده أبدا. الصحابة ده أبو طلحة الأنصاري كما في الصحيحين كان له بستان في قبالة المسجد النبوي، وكان فيها ماء عذب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب يدخل البستان ده يستريح فيه ويشرب مية. كفاية على أبي طلحة إن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل البستان عشان يشرب مية بس. لما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. على طول أبو طلحة قال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء وقد جعلتها صدقة لله، فضعها يا رسول الله حيث تحب. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوزعها في أرحامه. آية برضو نزلت أغلى حاجة عنده وقبالة المسجد النبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم بيحب يستريح فيها ويشرب ماء، ومع ذلك استجاب على طول. صحابة جيل فريد ليس له نظير. فأتى صوت المرأة من داخل تقول ربح البيع وأبى الدحداح، مذهب واحد يعني، الرجل أشقى الناس ليكون مذهبه الآخرة ومرأته مذهبها الدنيا أو العكس، تبقى مشكلة. تبقى مثلا المرأة عايزة تتقرب إلى الله عز وجل بأي قربة من القربات، إنها مثلا تستر وجهها تنتقل، ودي يعني مشكلة يعني من المشاكل الكثيرة التي تجيئني. يوم زوجها يخاصمها ولا يكلمها، ليه؟ لأنها تتقرب إلى الله. طب هذه امرأة عفيفة، امرأة سترت نفسها، امرأة قصرت نفسها عليك، لأن المرأة عندما تقصر نفسها على زوجها تشبهت بنساء أهل الجنة. قال الله عز وجل في وصف نساء أهل الجنة: حور مقصورات في الخيام. مقصورات في الخيام أي لا يرتد طرفها إلى غير زوجها، وهي في الخيام أي لا تظهر إلا على زوجها. فالقصد يعني أن المرأة مذهبها مذهب زوجها، لذلك لم تكن له شيئا، بل يعني أثنت على هذه الفعلة وقالت له ربح البيع يا أبا الدحداح. وإن شاء الله النموذج الثالث من النساء نتلقاه بعد هذه الاتصالة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إزاي حضرتك يا شيخ؟ سمعت وط التلفزيون. وط التلفزيون عندك. وط التلفزيون. نعم. شفاك الله وعافاك يا شيخ. الله يحفظك حبيبي. هو بعدين حضرتك بس ممكن أسحب سؤالين؟ نعم. السؤال أول حضرتك بخصوص الصدقة الجارية. يعني يجب مثلا أن يفعلها الإنسان قبل مماته أم يعني ممكن أولاده بعد وفاته أن هم يفعلوا هذا الأمر؟ نعم. ده سؤال. السؤال الثاني يا شيخ حضرتك بالنسبة لقراءة القرآن أو هبة الأجر للإنسان المتوفى. يعني هل هذا يجوز أم نعم. أم ما الصواب في هذا الأمر؟ نعم. وفي حضرتك بس طلب حضرتك بالنسبة للعقيدة، يعني حضرتك ما فيش دروس عقيدة لغاية دلوقتي في القناة يعني. يعني حضرتك احنا في حاجه الى المسائل العقيده يعني، اصبحت حضرتك الاسماء والصفات اصبحت نغمات واناشيد، فاحنا في حاجه ماسه يعني وشديده الى دروس العقيده في القناه. نعم. وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. طيب في اتصالات اخرى؟ نعم. طيب. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. ممكن اكلم الشيخ؟ نعم اتفضلي. ايوه انا عندي سؤالين عايز اقولهم لحضرتك. نعم. انا عندي جاره قصادي، فاحنا كنا واكلين عيش وملح وكذا سنه مع بعضينا، فطبعا قلبت عليا وايه وجرحاني انا واولادي جرح جامد قوي يعني، متكلمه وسباني انا وبناتي، انا معايا 5 بنات، فسباني قوي بيهم مع كل الناس، كل ما تقابل حد تقول لهم اللي انا وحشه انا وبناتي وانا مفرحه بناتي كده يعني. انا معايا بناتي لابسه الاسدال والحمد لله وبيصلوا والحمد لله عارفين ربنا، وكل ما تكلم حد تقول لهم ده بيمشوا ماشي وحش هي وبناتها وبتطلع بدري هي وبناتها كده يعني. فمش مخليه ولا حد. فكذا مره ان انا ما اكلمها وكده هو تبصل ايها ايه واخده جنبي من ناحيتنا ومش مدياني وشي خالص، فانا قلت خلاص خلينا بقى بعيد طالما هي بتجيب سيرتنا بحاجات وحشه كده فخلينا بعيد عنها. فانا مش عارفه اعمل ايه. السؤال الثاني، انا ليا ابن عمي برضو يعني مقاطعني، فطبعا انا اكلمته كذا مره فلقيته واخد جنبي مني ومش عايز يكلمنا وكده يعني. فانا طبعا عارفه ان الخصام حرام، والجاره اللي قصادي دي استفزتني تاني يوم رمضان، فانا متضايقه قوي لاني خلتني انا صوتي عالي في الشارع، صوتي عالي عليها في الشارع يعني، وغلطت فيا غلط جامد في الشارع قدام الناس وقالت لي كلام مش كويس قدام الناس انا وبناتي. فطبعا انا زعقت لها بقى في الشارع ومش عارفه بصراحه، فانا متضايقه من ساعتها. طيب في اتصالات اخرى؟ طيب هات صلاه. ماشي ايوه نعم ايوه السلام عليكم. ورحمه الله. ممكن حضرتك اكلم الشيخ ابو اسحاق الحويني؟ انا ابو اسحاق، تفضلي. اهلا وسهلا بحضرتك. الله يكرمك. والله انا سعيدة ان انا يعني بكلم حضرتك. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يحفظك. وربنا يبارك في القناة يا رب. اللهم امين واللي فيها كلهم. امين يا رب. لو تكرمت حضرتك انا عندي سؤالين. نعم. السؤال الاول يعني انا يعني عندي فلوس في البنك. فحطها يعني بس فلوس بسيطة خالص يعني. كل ما يبقى معايا مبلغ بسيط بحطه في بنك إسلامي اللي هو بنك فيصل. فعشان يعني يعني أزود الدخل بتاعي. واخد بال حضرتك؟ ده حلال ولا حرام بقى؟ طيب ماشي. السؤال التاني لو تكرمت حضرتك أنا يعني كل شهر بطلع صدقة لله كده في مسجد يعني أنا عارفاه كويس يعني أهل الثقة. فبقالي سنة حضرتك مش قادر أحط المبلغ ده. هو مبلغ بسيط. فأنا متأذية بصراحة. بس غصب عني. فرأي حضرتك إيه؟ وربنا يا ربي يبارك لك يا رب. بارك الله فيك. طيب سألت أخرى. طيب يلا يلا عبد الحميد. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. شيخ أنا بس عاوز أسأل سؤال كده إن شاء الله يعني على الموضوع الصور والجرافيك يعني صور أطفال في جرافيك وكده. فده حرام ولا حلال؟ يعني إيه طبيعة الصور يعني؟ يعني مثلا صورة طفل بحطها مع كرتون أحطها مع شكل طبيعة. صورة إيه؟ أطفال. أطفال. يعني أنا بعمل صور. نعم. فده حرام ان شاء الله؟ نعم. طيب ماشي. في يلا يلا في حاجة عبد الحميد؟ يلا ماشي يلا. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم. قال بعد إذن تفضل. بالنسبة للحماية يكتب يبيع لبنته الوحيدة أملاكه كلها بيع وشراء بيهربها من إخواته. بإيه؟ بيهربها من إخواته. عايز يحرم إخواته يعني؟ أيوة بس بيبيع لبنته بيع وشراء. طيب نعم نعم على عوز. نعم تفضل. بنته زوجتي تبقى عليها وزر. طيب ماشي. وأني بيقول لي تعالى اشهد على العقد بيع وشراء. يعني عايزك تشهد على العقد؟ اشهد انا على العقد. اشهد انا اشهد. طيب شكرا بارك الله فيك. طيب ماشي. طبعا بالنسبة لي الصدقة الجارية اختي اللي سألت عن الصدقة الجارية هل الانسان يعملها في حياته ام يعملها بعد وفاته؟ هذا أو هذا كلاهما جائز، لكنه إن أقام الصدقة في حياته فهذا أجود. وقراءة القرآن وهبة القراءة للموتى أنا لا أعلم دليلا على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دفن مئات الموتى والصحابة دفنوا ألوف الموتى، ولا أعلم مع كثرة تفتيشي في الآثار أن الصحابة كان إذا مات لهم ميت كانوا يقرؤون القرآن ويقول أهدي ثوابي وثواب ما قرأت للميت فلان فلان. وطبعا يعني قياس القرآن على الصدقة قياس مع الفارق، وحسبك أن جيل الصحابة كله مضى وقبله وجود النبي صلى الله عليه وسلم معهم، ولا يدلنا ولا يرشدنا أثر من الآثار على فعل ذلك، وهو من القربات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت شيئا يقربكم من الله يقربكم من الجنة يباعدكم من النار إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يباعدكم من الله يقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه. فقراءة القرآن متى نستفيد بقى بقراءة القرآن؟ إن احنا نعمل زي أصحاب الغار ما عملوا، نقرأ القرآن كعمل صالح، وبعدين بعد ما نقرأ القرآن نقول اللهم إن كنت تعلم أنني قرأت هذا القرآن ابتغاء مرضاتك فاغفر لفلان ابن فلان واسع مدخله وأكرم نزله إلى آخر الدعاء اللي ممكن الإنسان يدعو به. أما مسألة دروس العقيدة فيعني هذا فعلا شيء يستحق النظر، ولكن أنا طريقتي عموما في تدريس العقيدة لا أدرسها تدريسا محضا، لكن أخلط العقيدة بغيرها من معاني الشريعة الغراء في الأحاديث وفي الآيات وفي الآثار، وأربط بعضها ببعض، وأرى من وجهة نظري أن هذا يكون أكثر تثبيتا لمعاني العقيدة من عند العوام، يعني من التدريس العقيدة محضا. وإن كان طبعا تدريس عقيدة محضا هذا من فوائده الجليلة إن هو بيجمع لك أبواب الاعتقاد كلها مرة واحدة. بالنسبة للأخت اللي هي بتتكلم عن جارتها وأن جارتها تؤذيها، فأنا أقول يعني الإحسان إلى المسيء أمر ضروري جدا، وقد قال الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل أي الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فإن أحسن المرء إلى المسيء إحسانا متواليا بقدر ما تطيقه نفسه، ومع ذلك لا يكف هذا عن إساءته ولا عن افترائه، فحينئذ أتجنبه، لكن حتى لا أكون قاطعا ألقي السلام كلما مررت. يعني إذا أنا مريت بهذا المسيء ألقي عليه السلام، وده برضو جواب على الشطر الثاني من سؤال السائلة بالنسبة لابن عمها، إذا الإنسان ألقى السلام فقد انقطع الخصام. أنا ألقيت السلام على إنسان أساء إلي خلاص انتهت المسألة، هو بقى يفضل مخاصم وكذا، يبقى هو يعني هو المسيء وعمله لا يصعد ولا يرتفع كما ثبت في الحديث الصحيح. نعم. بالنسبة للسائلة عن فلوس البنك، الحقيقة بالنسبة للبنك فيصل طبعا البنوك الربوية الأخرى لا إشكال فيها عندي والمسألة واضحة، أما بنك فيصل فأنا استقيت يعني معلوماتي عنه من جهات، ولكن بكل أسف هذه الجهات كانت متضاربة، فبعض الناس عندما أعطوني ترجمة مفصلة عن البنك رأيت أن عملهم هذا عمل ربوي، والطرف الآخر لا يعني نفى ذلك نفيا قاطعا، فأنا ليس عندي بكل أسف يعني معلومات حقيقية أطمئن إليها حتى يعني أقول يعني شهادتي وفتواي بالنسبة لهذا البنك. نعم. أما المبلغ اللي كانت السائلة تدفعه للمسجد كنوع من التبرع ثم ضاقت عليها أو ضاق عليها أمرها وأقلت بعدما كان معها مال، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي حديث للنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له ما كان عمله صحيحا مقيما. يعني الإنسان مثلا لو بيقوم الليل باستمرار أو بيصوم يوم ويوم ثم مرض فعجز عن قيام الليل، هذا يكتب له في حال العجز قيام الليل. وكذلك إذا سافر سواء ترك أعمال الطاعات التي يفعلها مقيما أو التي يفعلها صحيحا، هذا كله يكتب له. فنرجو أن يكون الله أن يكتب الله سبحانه وتعالى لهذه السائلة هذا الأجر الذي كان يعني أو أجر هذا المبلغ الذي كانت تنفقه على المسجد قبل إملاقها. نعم. وبالنسبة للسائل اللي هو بيتكلم عن إن الحماة عايز يكتب أملاكه كلها لبنته حتى يحرم الورثة، فهذا إثم وحرام، ويعني من النكد أن يموت المرء ويترك العداوة لابنته. يعني هذه البنت عندما يعني يحرم الرجل الورثة الذين جعل الله عز وجل لهم حقا في هذا المال سيترك العداوة بين هؤلاء وبين البنت، وبعدين هذا ليس من حقه، إذا ربنا سبحانه وتعالى أعطى هذا نصيبا من الميراث، أعطى هذا نصيبا من الميراث، فلا يحل لأحد أن يحرم. أو الرجل لو كان خالي الذهن عن المسألة تماما وراد أن يهب لابنته مثل هذا جاز أن يعطيها ذلك، وهو ليس عنده شيء في ذهنه أن عايز يحرم ده أو ده، ماشي الحال. لكن بالصورة التي عرضت علي فهذا لا يحل له وهو آثم. وطبعا الصورة واضحة جدا بالنسبة لي الأخ أنه يأتي شاهد زور كمان، عشان بشاهد زور فهذا طبعا يعني ظهور تحريمه واضح. نعم نعم، هات لي الصورة فيها. نعم نعم، السلام عليكم ورحمة الله. أنا بشكر حضرتك وجزاك الله عنا خير الجزاء، بس أنا بطلب من حضرتك إن شاء الله كده طلب، إنها يعني أنا بطلب من حضرتك إنك تتحدث عن عظم البلاء وعلى أجر البلاء وعلى الصبر على البلاء. أرجو من حضرتك يعني لو دقائق إنك هتتحدث عنها هذه الليلة إن شاء الله تعالى. نعم. ربنا يكرمك يعني وجزاك الله عنا خير الجزاء. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله. نعم، في اتصالات أخرى. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الله يحفظك. بقول لحضرتك انا الو. نعم معاكي حضرتك، اتكلمني. اي نعم. بقول لحضرتك انا كنت متجوزه ومعايا 3 عيال واتطلقت وجوزت واحد تاني ومعايا بنت. فجوزي ده مش عاوز اني انزل اشوف عيالي ولا كده، فانا مش عارفه اعمل معاه ايه، بيعملني وحش وشتيمه وبهدله، ما بيقومش من على النت ده خالص. اللي هو المطلق ام المطلق؟ لا نعم. طيب هو ابو البنت اللي معايا ده. نعم لا عفوا، ابو البنت ولا ابو الاولاد؟ انا كنت متجوزه ومعايا 3 صبيان. طب خلاص ماشي، وابوهم واخدهم. طيب فده مش عاوز ننزل اشوفهم، وبيعملني وحش كده وبيشتيمه وبهدله. نعم. ما بيقومش من على النت خالص. اللي انا جبت منه البنت ده، فانا مش عارفه اعمل معاه ايه. طيب ماشي. وفي سؤال تاني حضرتك. نعم. انا كنت الاول مع قبل زمان يعني ما كنتش بصلي ولا صوم وكده، فمن ساعه ما شفت قناه الناس بقيت اصوم واصلي قيام الليل واسبح وكده يعني والحمد لله امنت يعني، وبقيت يعني صيام وصلاه وتسبيح. فهل ربنا يتقبل مني توبتي؟ نعم. طيب في اتصالات اخرى؟ لا شكرا. طيب ماشي. حاجه تانية شيخ؟ نعم جزاكم الله خير. طبعا بالنسبه لي يعني عظم البلاء، قال الله سبحانه وتعالى ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فدلتنا هذه الايه على أن كل مصيبة تنزل على العبد إنما قدره الله عز وجل سلفا، ولا يجوز إلا أن يقابل قضاء الله عز وجل إلا بالتسليم والرضا، لا يجوز أن يقابل القضاء إلا بالتسليم والرضا. وهناك حكمة تجل عن عقول العقلاء بالنسبة للبلاء، فإذا سلم المرء لله فيما قضى هدى قلبه إلى التسليم وإلى الرضا. وأنا أذكر يعني حكاية ذكرها أبو الشيخ رحمه الله تبين للعبد أن الله سبحانه وتعالى يفعل الشيء لحكمة بليغة، لكن قد تجل عن أعقل العقلاء ولا يدري كنهها ولا يدري معناها. فقد ذكر عن نبي من أنبياء بني إسرائيل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل كان يجلس عند بئر ماء، وهو جالس أتى فارس يركب فرسا، نزل من على الفرس شرب من البئر ثم ركب الفرس، وهو بيركب الفرس سقطت منه حافظة نقوده. المهم الفارس مضى، وبعدين جاء بعده راعي غنم شرب من البئر، لقى المحفظة خدها ومشي بالغنم. وبعدين بعديه جاء رجل شيخ كبير يلهث شرب من البئر، وبعدين طلب باخد نفسه كده على شاطئ البئر. في هذه اللحظة تذكر الفارس أن حافظة نقوده سقطت عند البئر، فقام راجع للبئر فلقى مين؟ وجد الرجل الشيخ الكبير. قال له المحفظة فين؟ لا ما عنديش محفظة. لا معك محفظة، هات المحفظة. ما عنديش محفظة. ضربه بالسيف فقطع عنقه. طيب الرجل ده ما خدش المحفظة، اللي أخذ المحفظة الراعي الذي مضى. فسأل هذا النبي ربه تبارك وتعالى عن هذا، هذا الرجل قطعت عنقه ولم يأخذ المال، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه فقال إن والد هذا الفارس أخذ هذا المال من والد الراعي، فرددت المال إلى الوارث، وإن هذا الشيخ الكبير قتل والد الفارس فاقتصصت منه. هذه حكمة احنا ما نعرفها، يعني في حلقات مفقودة الإنسان ما يستطيع أن يصل إلى هذه الحلقات المفقودة، لكنه لابد أن يسلم أن الله عز وجل حكيم، وأنه ما قدر البلاء على العبد إلا لحكمة بليغة. البلاء يقع على العبد بذنوب، قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عبد العاقل لا يبرئ نفسه الحمقاء، إذا وقع البلاء يقول ليه يا رب أنا عملت إيه؟ لا ده أنت ملأت الأرض ذنوبا وأنت مخالفاتك في كل مكان، لماذا يجأر المرء بالصراخ؟ أهل الفضل لا يفعلون ذلك. ذكر الذهبي رحمه الله في كتاب سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام العلم الكبير وكيع بن الجراح إمام العراق أن رجلا سبه، فدخل وكيع داره وعفر وجهه بالتراب، ثم خرج على هذا الساب وقال له زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلط عليه. هذا رجل مبصر علم من أين أتي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إنسان يحتاج أن يقف وقفة عاقلة منصفة، يقول أنا رجل أريد أن أفتش في ذنوبي، لماذا ابتليت؟ إن الله عز وجل حكم عدل ولا يظلم مثقال ذرة، وكل ابن آدم خطاء. الإنسان يفتش إذا كان قاطع رحم، إذا كان بيأكل مال حرام، إذا كان شهادة زور، إذا عمل أي مخالفات يرفعها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لا يغير ما بقوم. ما الأولانية دي اللي هي المصائب والابتلاءات والمحن، وما التانية اللي هي المخالفات. يعني إن الله لا يغير أو لا يرفع مصيبة أنزلها على قوم حتى يرفع مخالفات أخرى لدينه. يبقى دي ده هو الأصل الأصيل. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم. يبقى احنا بقى ما البلاء ننظر أولا المخالفات الموجودة عندنا، إذا كانت في مخالفات ننقيها وننشغل بأنفسنا قبل أن ننعي حظنا. الحاجة الثانية أن البلاء لا يقابل بغير التسليم والرضا كما قلت. وأعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. احنا يعني بننصح هذه السائلة المبتلاة أنها تصبر لقضاء ربها، وقد ابتلي أهل الفضل ولا يزال البلاء بالعبد حتى يجعله كالكير كالذهب الأحمر. أسأل الله عز وجل أن يصبرها وأن يعلي من قدرها وأن يعظم لها الأجر. الحاجة الثانية بالنسبة لي، الرجل الذي يريد أن يحرم أو يمنع امرأته من رؤية أولادها من زوجها قبل ذلك، طبعا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لما خلق الرحم أخذت بعضاضتي العرش وقالت إني أعوذ بك مقام العائذ من القطيعة، قال أما ترضين أن أقطع من قطعك وأن أصل من وصلك؟ هذا نذارة كبيرة لهذا الرجل الذي يريد أن يفرق بين الأم وأولادها. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذا لا يجوز أن يقطع رحم المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في باب البيع في غزوة من الغزوات أرادوا أن يبيعوا أما لرجل ويبيعوا الأبناء لرجل آخر، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يفعل ذلك وأن لا يفرق بين الأم وبين أولادها. ونحن نعرف عاطفة الأم لأولادها كما يعني كما ثبت في الحديث، وأن أرحم بالناس من الأم وأن أرأف بالناس، عفوا ليس لا الحديث ذا لا ليس بصحيح، هذا حديث موضوع اللي هو حديث اللي هو أول أنا والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، إنما أردت أن أقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث القبرة حديث العصفورة اللي هي يعني كانوا أخذ الصحابة أخذوا أفراخها، وهو حديث ثابت أخذوا أفراخها فجعلت تدور حول الشجرة فرفع الصحابة يعني الغطاء عن هذا العشب، فالمهم الأم العصفورة نزلت على أفراخها واحتضرتهم وتعجب الصحابة من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أرأف بكم من هذه بأولادها أو أرأف بعباده من هذه بأولادها. فنحن حتى لا يفرق الله عز وجل بين هذا الرجل وبين أولاده لا في الدنيا ولا في الآخرة، فيجب عليه أن يتقي الله ربه وأن لا يحول بين المرأة وبين أولادها. وأخيرا بالنسبة لي المرأة التي فرطت في صلوات كثيرة مضت، فالصلاة التي مضت لا سبيل إلى استرجاعها أبدا، لأن الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقت ما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فجعل عذر النوم والنسيان فقط الذي له حق الإعادة أن يعيد الصلاة التي فاتته هو الذي نام عنها أو الذي نسيها، أما الذي تركها عامدا فلا يستطيع أن يأتي بها، إنما عليه أن يكثر من النوافل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامة صلاته فإن نقصت قيلها له من تطوع، فيكثر من النوافل عسى الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ما مضى. ثم نرجع إلى ما كنا فيه من نماذج الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا نموذجين لامرأتين، ثم نذكر النموذج الثالث المشرف للمرأة المسلمة. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وأحمد بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه خرج ذات يوم فلقيه عمر بن الخطاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجك يا عمر؟ قال الجوع. فقال صلى الله عليه وسلم وإني أجد بعض ذلك. ثم لقيه أبو بكر رضي الله عنه فقال ما أخرجك يا أبا بكر؟ قال خرجت لأسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانطلق ثلاثتهم إلى بيت صحابي وهو أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه، سألوا المرأة أين صاحبك؟ فقالت خرج يستعذب لنا الماء، استعذب لنا الماء يعني يأتينا بماء عذب. فلم يلبث أن جاء أبو الهيثم ابن التيهان فجعل يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، ثم قال ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، وأتى بعذق يعني صباطة رطب يعني ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تخيرت لنا؟ قال اختاروا أنتم. ثم أخذ شفرة سكينة يعني وذهب ليذبح لهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، أي لا تذبح ذات در. فجاء أبو الهيثم ابن تيهان بالطعام وكان واضحا أنه يخدم نفسه يعني ليس له خادم، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس لك خادم؟ قال لا. فقال إذا جاءني أعبد ائتني. ففعلا جاءه رأسان عبدان يعني. فأرسل إلى أبي الهيثم وقال اختر أحدهما. فقال يا رسول الله اختر لي. طبعا هذا من أدب الصحابة، لأنه طبعا اختيار أبي الهيثم قد يخطئ، لكن اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطئ. فلما يقول له اختر لا يقول نعم أخذ هذا، إنما قال اختر لي يا رسول الله. فقال خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. بعض الناس استشكل هذه العبارة، قال فإني رأيته يصلي، قال لك يعني الثاني ما كانش يصلي؟ لا لا، إني رأيته يصلي يعني يصلي صلاة ذات سمت، يعني لما تراه ويصلي تستشعر أن هذا العبد استحضر قلبه في الصلاة، مش إن هو لا يصلي. لا، زي مثلا ما كان حدث لي ابن عمر رضي الله عنهما، كان عنده أعبد، هو عليهم كان يمر بالعبد من دول فيلاقيه بيصلي، إذا بصلوا كده وعجبوا صلاته يعتقوا. فأعتق عبد واثنين وثلاثة، فسالم ابنه قال يا أبتي إنهم يخدعونك، أي واحد عايز ياخد ينال حريته يروح يعمل نفسه بيصلي وبتاعه ويعيط في الصلاة ويبان على شكله كده. قال إنهم يخدعونك. فقال يا بني من خدعنا في الله خدعنا له. فقال خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. أبو الهيثم أخذ العبد وذهب به إلى رحلة، فامرأته بتسأله ماذا أعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أعطاني هذا وقال استوصي به خيرا. فقالت له المرأة يا أبا الهيثم ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. شوف يعني استجابة الصحابة وفهمهم، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاه العبد ليساعده في عملية الشاق، يروح يجيب له المية، يروح يذبح له العناق، يوضب له الأكل، يعمل أي حاجة. والمرأة تعلم أن زوجها في حاجة إلى خادم، ولكنها سمعت وصاة الرسول صلى الله عليه وسلم استوصي به خيرا. كان ممكن أنا أخفف عنه الشغل مثلا، أريحه، وهو ده جزء من الوصاة بالخير، ومع ذلك كانوا في الاستجابة يصلون إلى سقف الأمر. استوصي به خيرا يصل إلى سقف الأمر. قالت يا أبا الهيثم ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، أي في هذا العبد، إلا أن تعتقه. قال له اذهب فأنت عتيق، أي أنت حر. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي أرسله الله عز وجل إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. الكلمة الأخيرة دي تبين خطر البطانة، لا يكاد أحد يفلت من البطانة أبدا، لا سيما إذا كانت البطانة بطانة جيدة، تكلم كلام جيد ومنمق ومرصوص، وهو يثق فيها، يضع كل ثقته فيها. قل من ينجو من شر البطانة إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. عايز يقول يعني إن المرأة كانت البطانة الصالحة لزوجها، أعانته على الخير وأعتق هذا العبد. فهذه نماذج من الاستجابة. طبعا عندنا نماذج الرجال كثيرة جدا، أذكر يعني منها على سبيل المثال أحاديث حذيفة ابن اليمان في يوم الأحزاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة، يعني يطلع جاسوس كده عين على المشركين يجيب أخبارهم. ليه حذيفة اختار هذا المثل؟ لأنه سمع رجلا يقول، وسمع رجلا من التابعين ممن لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الأرض. يعني يعني الصحابة دول فرطوا وقصروا عندما تركوه يمشي على الأرض، يعني أنت لو موجود كنت تحمله على الرؤوس؟ هكذا يزعم. لو أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الأرض. أهو ده برضو بيذكرني بأثر آخر أخرجه الإمام البخاري بسند صحيح في الأدب المفرد عن جبير بن نفير قال: كنا عند المقداد بن الأسود فقال له رجل: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستغضب المقداد قال: فعجبنا إن الرجل لم يقل إلا خيرا. إيه غضبان ليه يعني؟ إن الرجل لم يقل إلا خيرا، كل اللي قاله قال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا المقداد بن الأسود له وجهة نظر، فقال: لما يتمنى أحدكم أن يحضر مشهدا غيبه الله عنه لا يدري إن كان فيه ماذا هو فاعل؟ والله لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس فكفروا به وكبهم الله عز وجل على وجوههم في النار، أولا تحمدون الله ربكم أنه أخرجكم لا تعلمون غير دينكم ولا تعرفون غير نبيكم صلى الله عليه وسلم. فهذا التابعي الذي يقول لحذيفة ابن اليمان: لو رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الأرض، قال: يا ابن أخي أكنت تفعل ذلك؟ ثم قص عليه هذا الموقف، موقف من عشرات أو مئات أو ألوف المواقف التي حفلت بها حياة الصحابة الكرام. وذكر لهم الخندق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة. طبعا كانت جد الجو برد جدا، والصحابة كانوا من أشد الناس احتمالا للقر والحر الاثنين. وحسبك الآن يعني بعض الناس اللي بيروحوا مكة مثلا علشان يعتمروا ولا عشان يحجوا، لو صادف بقى الحج في شهر 8 ولا حاجة بيبقى الشمس يعني تكاد الرؤوس تغلي من الحر. دي كانت حياته، لكن في مكيفات ولا كان في كامع، يعني كانوا أشد الناس احتمالا. ومع ذلك في هذا الوقت، وقت غزوة الأحزاب، الجو برد جدا لدرجة أن ورد في بعض الطرق أن الصحابي من دول كان يحفر لنفسه حفرة ويدفن نفسه فيه. ليه؟ عشان الدفع، عشان يدفع يعني إيه من شدة البرد. فالنبي عليه الصلاة والسلام شايف الموضوع فأغراهم: من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة. دي كانت كفاية وهو معي في الجنة لكلهم يطلعوا من الحفر، ومع ذلك لم يخرج أحد من الحفر. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان 3 مرات: من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة. حذيفة بيقول إيه؟ فتقاصرت، حس إن هينديله أم إيه؟ أم يدخل نفسك شوية في الحفرة يعني. فقال له: قم يا حذيفة. قال: ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. قام. فقال: ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علينا، ما تعملش مشاكل بحيث أنهم إيه يعني تؤلبهم علينا. ذهب حذيفة قال: فدعا لي فكأنني أمشي في حمام. خلاص حمام ساخن ماشي فيه إطلاقا، لا يشعر بالحر بالبرد الذي كان يشعر به. وبعدين ذهب إلى معسكر المشركين، وجد إيه رجل كده ظهره عريان ويصطلي يعني إيه يعني مولعين نار، وبعدين هو ظهره للنار بيتدفى يعني، وعرف أن هذا أبا سفيان. قال فأخرج بقى إيه القوس بتاعه ويضربه بالنبل. قال: فتذكرت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علينا. خلاص أخذ الإيه أخذ الخبر وعرف ماذا يدبر المشركون، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر القوم. قال: فلما أخبرته عاد لي القر، قعد برد تاني أول ما أدى المهمة برد تاني. قال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءته فنمت حتى أصبحت فقال لي قم يا نومان. الصحابة ليس لهم نظير في مسألة الاستجابة، يسمع ينفذ على طول، وكما قلت في الحلقة الماضية كأن الدين واجب عليهم من جهة العمل، كل ما يسمع الكلام على طول يستجيب. يعني الآية التي ذكرناها واستجاب لها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كان عبد الله بن عمر بيخرج معه السكر في جيبه، لأن عبد الله بن عمر كان بيحب السكر، فكل ما يلقى إنسان يعطيه الإيه السكر. فقيل له في ذلك فقال إني سمعت الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وأنا أحب السكر، بل له ما هو أعظم من ذلك استجابة لهذه الآية كما رواها أبو داود السجستاني في كتاب الزهد المفرد له. كان لابن عمر جارية محبوبة وكان شديد الحب لها، فلما نزلت هذه الآية أو وهو يقرأ في القرآن مر بهذه الآية فدعا نافعا مولاه وزوجه هذه الجارية، والجارية دي أظن كان اسمها رميثة، وكان شديد الحب لها كما قلت، ودي مسألة قل أن يبذلها إنسان. كل ده استجابة لآية يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. من ثمرات هذه الاستجابة، وطبعا الاستجابة نماذجها كثيرة وستأتي معنا تباعا في الكلام إن شاء الله عند الكلام عن منازل السالكين إلى الله سبحانه وتعالى، مع كل منزلة برضو ممكن نذكر النموذج أو اثنين من استجابة الصحابة لمعنى هذه المنزلة. من ثمرات بقى الاستجابة أو اللي هو وظيفة القلب الحي الذكر، ومعلوم أن اللسان إنما يترجم عما في القلب، فالمحب ذاكر ولا بد، المحب ذاكر لمن يحب ولا بد، ويتحمل في سبيل الذود عمن يحب كل مكروه وصعب، وليس من ذاق وعرف كمن لم يعرف، كما قال القائل وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مطلب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. الرجل الذي ذاق وعرف ليس كالأجنبي، وطبعا الذكر وظيفة القلب وهي دلالة على المحبة، لذلك شرعت لنا الأذكار الموظفة، الأذكار الموظفة اللي هي وظيفة الوقت، عندنا أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الخروج من البيت ودخول البيت وأذكار الخلاء وأذكار رؤية الرعد والبرق والريح، كل شيء في الكون له ذكر. المسلم إذا كان يقظ القلب لا يكاد يفتر عن الذكر لما يرى مظاهر الكون، إن كل المظاهر دي لها ذكر. تعالى مثلا في أذكار الصباح والمساء عشان أعرفك الإنسان إذا كان محبا لربه، فيكون الله عز وجل أول مذكور له إذا فتح عينيه وآخر مذكور له إذا أغمض عينيه بالنوم، وما بين الذكر الأول وما بين الذكر الأخير حياة بالإسلام. يعني شوف لما الأول ينام، النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا كما في حديث البراء بن عازب وهو في الصحيحين قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا إذا أراد أن ينام أن يقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. أشوف ده هينام خلاص، طب ده هيطلع للصبح الله أعلم، ممكن يموت وممكن يعيش. فبيقول له وجهت وجهي إليك، أي أنا لو مت فإنما وجهي إليك. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني اتنين نايمين جنب بعض، خلاص قدر إن ده هيموت في النومة دي وده لسه له أيام سيعيشها، خلاص الاتنين لما بيناموا الأرواح بتصعد إلى الله تبارك وتعالى. ده خلاص مات، روحه ما تنزلوش، وده لسه له أيام، روحه تنزله يقضي بقية أيامه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يتوفاها أيضا، خلاص، فيمسك التي قضى عليها الموت ولا يردها إلى صاحبها، ويرسل الأخرى إلى صاحبها إلى أجل مسمى حتى يأتيه أجله. فالعبد عندما ينام لا يدري أيموت أم له بقية أيام، فبيقول وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك. إيه معنى ألجأت ظهري إليك؟ هو الإنسان معه سلاح، هو مع الشيطان معه سلاح. ما سلاح الإنسان؟ ذكر الله عز وجل، كما في حديث الحارث الأشعري وهو عند النسائي والترمذي وأحمد في الوصايا الخمسة. إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس وصايا، من ضمن الوصايا دي قال وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان بذكر الله تعالى. فضرب لنا المثل ذاكر الشيطان والإنسان، خلاص الإنسان هربان والشيطان وراه بيطرده حتى يلتقمه. العبد ده عمل إيه؟ جاء في مغارة كده وبتاعه ومدخل فيها وقافل على نفسه الباب. أدي معنى إيه؟ أتى حصنا حصينا فاحترز به، تمام؟ وإن العبد أحصن ما يكون بذكر الله تعالى. يبقى إذن السلاح بتاعك الذكر. طيب أنت رجل مستيقظ وماشي في حياتك ذاكر لله سبحانه وتعالى، زي ما قلت لك كل مظاهر الكون تدلك على الذكر، بس أنت احفظ بس، تمام؟ وهو مستيقظ معه سلاح، خلاص أول ما يقترب من الشيطان ممكن يطعنه. طب نام دلوقت، نام يعني ألقى سلاحه فعايز حد يحميه، تمام؟ ولأن الإنسان إذا أخذ غدرا وغيلة إنما يطعن من الخلف، عشان كده قال إيه؟ وألجأت ظهري إليك. طبعا كلمة ألجأت ظهري إليك دي لها يعني حديث جميل وقصة كاشفة لمعنى ألجأت ظهري إليك، ولكن يعني وقت الحلقة أوشك على الانتهاء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.